بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه الجلسة إن شاء الله عبارة عن اتفاق على ما ينبغي أن يكون بعد الله تبارك. لأن أنا لا جبت معايا لا كتب ولا جبت حد يشتال الكتب، ولا أنا عارف أصلاً إحنا هنمشي إزاي. يعني أنا ما أعرفش حتى الموضوع إيه، لسه الجدول معايا ما قرأتوش. فهو مبدئياً أنا عايز كذا أخ يمشوا معايا، لا يمشوا لا ما نمشيش، بس عشان معلش ما يعني ليس كل ما يعلم يقال، إنما أنا يعني أنا مقتنع تماماً إن ما حدش فيكم عنده ظروف زي الله أعلم، يعني إنما أنا مقتنع بكده. فيعني التجربة اللي حصلت قبل كده حقيقة تجربة غير سارة. في إخوة، في عدد من الإخوة يعني الحمد لله كان حاضر وموظف ومهتم، فالإخوة دول محتاجين يتميزوا، يعني ييجوا على جنب ونشتغل سوا. وفي إخوة كانوا بيجوا شبه متفرجين، وفي إخوة جم تزوقهم بطريقة الحقيقة يعني ما هيش طريقتنا. مش فاهم انتم فاهمين مسألة التزوق ولا لا؟ التزوق ان بعض الإخوة بيحملوا أفكار معينة، فيجوا عايزين يشوفوا فلان ده فكره ايه، فيقعدوا معه مرة وما يتنوهاش ان هم يعني عاوزين يشوفوا ده يعني وضعه ايه. يعني زي جماعة في احد الاحياء في جدة، رحت نزلت هناك فتلم علي كام شاب سعوديين، ده عايزني نتعشى وده عايز نتقهوى وده عاوز نروح سوا نتقهوى، يعني نروح نشرب قهوة. فاني يعني ايه كل دول اقول لهم ربنا يسهل الخير هيتم قريبا ان شاء الله، وتهرب لغاية ما حصل لعدة ايام. وبعدين امام المسجد اتفق معايا على درسين في الاسبوع. اول درس طبعا يعني الحمد لله ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى ميسر لي اتمم على الحاضرين، يعني اعرف مين اللي موجود وانا بتكلم، بشوف مين اللي جه ومين اللي جه متاخر ومين اللي قعد ومين اللي اتكلم مع تاني، كل ده بسجله وانا بتكلم. فطبعا كل اللي كانوا عاوزين نتعشى ولا نقهى ولا نروح سوا كانوا موجودين، وعدد كبير منهم ما تنهاش وخلاص، هو اللي عاوزه فهمه، لا عاد عاوز نتجهوا ولا يلزمه نتعشى سوا ولا حاجه. ليه؟ ده تزوق، هو عاوز يشوف ده يعني البني ادم ده تفكيره ايه. فمن الدرس الاول فهم ده يعني ايه وضعه ايه، فما يمشيش معانا ما ينفعناش. فمش عارف احنا يعني احنا فعلا عايزين فعلا نعرف بعض ونتزوق بعض ونعرف يعني مثلا يعني انا مثلا هنا في هذا الوسط مانيش معروف مثلا منهجي ايه ولا تفكيري ايه ولا كده، يعني فعلا كان في تزوق. يعني في اخوه حضروا الكام درس اللي فاتوا، في عدد من الاخوه حضر المره الاولى فقط، دي لها انطباع معلش ما احنا بشر، يعني واحد يحضر مره وبعد كده ما يتنهاش، يعني كان بيشوف ينفع ولا ما ينفعش. فجماعة معلش يعني انتم الميعاد اللي انتم عايزينه والموضوع اللي انتم تحددوه والوقت الزمني اللي انتم تطلبوه، بس مين اللي ممكن يستمر؟ قصدي مش خطوة جمعة، يعني ده الدعاء اللي حبوا نجحوا في دعوتهم كانوا بيجعلهم خطب الجمعة مرتبطة. يعني من عيوبنا عندنا في أنصار السنة ان مفيش خطوب في مسجد، دي مش ميزة، ده ميزة للكسل. يعني دي ميزة ان الخطيب يبقى كسول، إنما الميزة إن راجل بسيط جدا جدا ومعلوماته على قده يستلم مسجد يربي أهله ويربيهم بالقدوة والعمل قبل القول. الإمام يستلم مسجد، إنما إحنا بنفرح جدا جدا إن أنا عندي أربع مساجد أو ثلاث مساجد كل شهر، الخطبة أقولها هنا وبعدين أقولها هنا وبعدين أقولها هنا. ما طبعا ما في ارتباط وما في وما في تربية وما في قدوة. فدي خطبة الجمعة، يعني أصلا ده عيب في خطبة الجمعة، عيب في المحاضرات، عيب في كلمة بتقال بعد الصلوات. فبالك إذا كان في مجلس علم، مجلس العلم الأخ يحضر مثلا يعني 10 حلقات، أخ يحضر منهم 7، بلاش 3 أو 2. أنا ما مش عارف طبعا، ما عرفش طبعا إذا كان في غياب وحضور، والغياب والحضور بيترتب عليه إيه والكلام ده، وإنما لا هو أنا ما يهمنيش الكلام ده، أنا عايز للي يحضر معايا يحضر أو ما يحضرش، وأنا بتمم يعني، أنا بتمم بطريقة الفلاح يعني ما بحتاجش الإيل ولا أنا يعني الحمد لله أنا بتمم. أخ في قاعدين في المكتبة، فأخ بيقول للتاني صلاة الجمعة فين؟ قال له صلاة الجمعة عند الشيخ إبراهيم بحبح في شرطة. قلت له يا ابني أنت بتقول إيه؟ أنت مش مصلي معاه في المصدوم. قال له انت شفت؟ قلت له شفتك انت كنت على شمالي، لما بص كده لقيك على شمالي كده هو. قال لي ازاي؟ قلت له انت ازاي؟ والله شايفك وشايف غيرك. لا قال ان يعني مستبعد جدا جدا ان الخطيب يعرف مين اللي جه. قلت له لا انت كنت لما بص كده الاقيك كده اهو وميل كده. قال لي كمان؟ قلت له اكمل. انا بتمم على المصلين. وصحيح وطلع يعني بصراحة ربنا يعافينا حاجة عجيبة يعني. طب عشان ايه في النهاية؟ عشان يعني هو جاله فكرة كده يعني ان هو يعني يكذب بعض الشيء يعني حتى كذبة ملاش ايه بزوم. صليت الجمعة فين؟ صليت في شطة عند الشيخ ابراهيم، هو مصلي معاه في المظلوم قاعد من الاول. فانا بتمم يعني هتمم بايه؟ بطلعتي. فيعني ان شاء الله ابتداء من الجلسة الجاية بدون إحراج، مسألة يعني لا إحراج ولا تكليف يعني. طبعا يعني كما قيل لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع. في أذواق وفي راحة نفسية وفي ألفة وفي نفور، والأرواح جنود ومجندة، كل دي أمور معتبرة. إنما تفضل. بس المسألة اللي حصلت مع المشيخ اللي وصلنا شيخ يبقى ما ينفعش والله. ما انت عارف انا ليا اراء متطرفه، مع انا بعترف برضه انا ليا اراء متطرفه كده. ما يعني انا ما هتقولوا لي مثلا درس علوم قران هدرس، بس والله ما انا مقتنع. انا مقتنع اننا نيجي نفتح كتاب ونقرا وكل واحد صحح نقطه. في مجموعه مفضله شيخ يعني ان شاء الله موجوده. ماشي ما انا عاوزهم. دي موجوده اسبوعيا يعني تدعم مع الدرس على محمد الناس تخليجيه مع سلطان لا انا يعني ايه انا بسمع الكلام، لان المساله بالنسبه لي يعني الحمد لله سيان يعني. انا جزاك الله خير يعني انا ما ايه اما بكون حاجه ما يعني صعبه عليا بتركها بعتذر. ممكن يكون يعني مثلا موضوع من المواضيع انا مانيش يعني مش ميسر لي فبعتذر عنه. فهم قالوا علوم قرآن، فأنا قلت يا أخوانا أنا هقعد كده إيه قد بعض النصائح اللي ربما تكون متناثرة، ولكن ينتفع بقى الإخوة اللي يعني يفترض أنهم منشغلين أو سينشغلوا إن شاء الله بالخطاب. ما عرفتش الإخوة كان رأيهم إيه لغاية دلوقتي، لأن حتى لا الإخوة بيتكلموا معايا ولا في أخ ماسك الجلسة يتكلم معايا. أنا قلت للمهندس عثمان قلت له انا عايز اخ يبقى موجود يتابع ما يفوتوش دقيقه، مش ما يفوتوش مره، يقول لي انت مثلا محتاج تعديل في كذا وكذا، يقول لي ويقول لكم. يمكن انا بشطح في بعض الامور، يقول لي انت مثلا اليوم الفلاني شطحت مثلا لمده 5 دقائق، ما كان لهمش لازمه. ماشي، ما كل ده ننتفع به. ساعه الواحد بيخطب انا ساعتها اروح اقول لابني، اقول له انا قعدت قد ايه؟ انت طولت شويه. ان انا ما يعني في الخطب ما احبش ازود عن نص ساعه. لما بزود عن نص ساعه بحس ان انا يعني بتضايق وبحس ان انا طولت. فبقول له ما شطحتش شويه كده؟ يقول لي كان في شطحه مثلا. ساعات الواحد يوم ايه يخرج عن الموضوع كده ويتوه شويه وبعدين يرجع. فانا قلت للمهندس عثمان عاوز واحد يقعد يبقى يعني ان صح التعبير يبقى قيم للمجلس، ما يقومش يعني لما عاوز ما يقومش يشرب، يقعد قيم للمجلس. فيعني المطلوب نتفق على موضوع ان كنا نتكلم بعون الله تبارك وتعالى في علوم القران انا موافق، نمشي نكمل يعني ما ابتدأناه نصائح ومطالعة. أنا نفسي نقرأ، كل أخ من الحاضرين ياخد 5 دقائق يقرأ، يعني أنا حاسس إن دي كلنا محتاجينها. بس نتفق وابتداء من الموعد القادم إن شاء الله أظن بعد 2 أسبوع اللي يعني اللي ناوي ماشي، واللي له ظروف بدون إحراج. ده ما يمنعش إن الأخ يتخلف يعني العذر. يعني أنا بتخلف، بس أنا لما بتخلف بعتذر إما يعني قبل أو بعد. يعني ما يحصلش أبدا إنني أتخلف كده وخلاص. أرد ولا؟ بس أنا كان أصول أقفله، بس أنا يعني سهيت يعني. طيب. إذا حد فينا خلاص الحمد لله. أنا رأيي إن حضرتك عادت تصور للدروس اللي حضرتك بدأت فيها بتاعة النصائح الخطيبة تتم ما أنت التصور بتاعك يعني. يعني أنا اللي أنت حضرتها إن شاء الله. طبعاً مهم جداً إن يعني الأكل أو الشارب يبقى يعني له رغبة. ممكن واحد نقدم له شوية مية هو عطشان فينتفع بهم، ممكن ما عرفش ده عصير مثلا ايه او غيره، ما هو مالوش نفس له فما ينتفعش. فمهم جدا ان يكون في تناسب ما بين الارسال والاستقبال. يعني في جهاز ارسال وفي جهاز استقبال، لازم يكون في تناسب. فانا موافق على احد الامرين، اما علوم القران. يعني علوم القرآن الحمد لله كنا يعني بدأناها في مسجد المظلوم وما تمتش، فممكن نبدأها تاني ممكن نكملها، ولكن ما أظنش هنكملها لأن تقريبا يعني مش نفس الغالب ما كانش موجود، فممكن نبدأها. نبدأها ولكن يعني حضرتك يعني تطرح الأمرين ونشوف. والله أنا أميل إلى إن احنا نكمل النصائح ولو نوجزها، يعني ناخد فيها مثلا ممكن ان شاء الله نوجزها في 4 حلقات. بس انا عايز نبدا بمساله المطالعه، لان الكلام اللي كنا قلناه احنا ضعف في القراءه جدا، عايزين تطبيقه العمل. يعني انتوا شفتوا من الشيخ سعود حفظه الله بيقول ايه؟ بيقول ايه على يعني على غلطه سبحان الله غلطه تعتبر عامه، بيقول كالمطرقه تنزل على راس من يفهم اللغة العربية. ده علشان بس الخطيب ما يقولش ما يجيبش الفاء بعد كلمة أما بعد. للأسف بعض الكتاب بيعملها، ويعني يعني ربما يكون يعني ربما يعذر الإنسان في الكلام مش في الكتابة. يعني بعض الكتاب يكتب أما بعد هذه كلمات أو هذا موضوع، وما يقولش إيه فهذه في الكتابة كمان. نتفق وزي ما انتم عاوزين يعني، بس عشان ما اضيعش وقت اكتر من كده. اتفضل يا اخي. هو بالنسبه لقراءه الكتب يعني برايي يعني يعتبر افضل، لان هذا يعني دأب طلاب العلم في بدايه كل طالب العلم بعد بدايه يبدا بحفظ القران الكريم ثم تدوينه ثم يبدا بقراءه الكتب والمصنفات على مشايخه. أيوة. حتى يصح ان يعني بيسمى بالاقراء. نعم قراءه او حفظا سواء نعم. يعني كتب او قراءه، وهذا افضل يعني يعلم. وحتى على فكره القران الكريم برضه تفضل القران الكريم برضه بيكون بنفس الامر. يعني الانسان يقال فلان قارئ وفلان مقرئ، كلمه مقرئ يعني يقرا الناس عليه. يعني مش كلمة احنا ساعات نتصور ان كلمة مقرئ يعني قارئ كبير، لا مقرئ يعني مش قارئ كبير، مقرئ يعني يجلس الناس ليقرأوا عليه، والأمر ده ينبغي أن يعود. يعني في أمور والله إحنا شفناها يعني بنحزن إننا مش ودينها. يعني طبعا الإنسان لما بيزوق شيء بيعرفه. كان في عندنا في دمياط مقرأة كل ليلة ثلاثاء، يعني يوم الاثنين من بعد العشاء، من بعد العشاء تقريبا للفجر، كانت المقرأة دي في مسجد بالقرب من سوق الحسن. كان راجل اللي هو يعني معروف بالشيخ إمام رحمه الله، كان اسمه الشيخ محمود ولكن كان مشهور بالشيخ إمام. هذا الرجل كان يعني منقطع للقرآن الكريم وقمة في علم القرآن الكريم. يعني تعلمنا منه طبعا بعض الأمور الغريبة والعجيبة، إننا لا نلتزم بالعلامات الموجودة في المصحف، دي تعلمناها منه في المقرأة. لما كان يجي واحد مثلا يختم عند ختام الربع ويجي واحد يبدأ من الربع فكان ينهره، يجي واحد مثلا يقرأ هيهات هيهات لما يوعدون ينهر يزجره، لأن ودي بداية بداية ربع. ولكن طبعا هذا التقسيم ليس يعني ليس بصحيح. وكانت المقرأة تستمر من بعد العشاء إلى يعني الثانية صباحا أو الثالثة صباحا أو الفجر، إن كان الفجر يعني مثلا مبكر كما هو الحال في أيام وليالي الصيف. فهذه الأمور بنحتاج إننا نعيدها. بعض المشايخ كان يجلس يشتغل في الخوص وإحنا تحت رجليه. يعني الحمد لله تعلمنا من هؤلاء الناس علم والله لا يوجد لا في المعاهد ولا في الكليات، لأن علم بالمباشرة. الطالب اللي بيقرأ على المعلم مش بيسمع، لذلك يقال يعني في بعض التراجم نقرأ لبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يقولون وجلس للإقراء بمسجد كذا من سنة كذا إلى سنة كذا، جلس للإقراء يعني ليقرأ الناس عليه. وكان العلماء رحمة الله تعالى عليهم يؤلفون الكتب ويأتي الناس فيقرؤون هذه الكتب، يتلقون هذه الكتب بالقراءة. يعني مثلا الإمام مالك رحمه الله ألف الموطأ، فكان الناس يأتون فيأخذون الموطأ عن الإمام مالك قراءة، حتى أن بعض العلماء قرأه على الإمام مالك 30 مرة، حتى نجد الموطأ له يعني طرق، الموطأ من رواية فلان والموطأ موطأ ثاني يختلف في بعض الأحاديث، جاء من رواية يعني شيخ آخر. فهذا الأمر وإن كان يعني يعني برضو علشان الأمور تبقى واضحة، الأمور هيبقى فيها شيء من التقصير، يعني هيجي علينا مواضع كثيرة جدا أنا مش هبقى يعني عارف كان يعني زي ما تقول شيء ما احناش قده، ولكن هنحاول مستعينين بالله تبارك وتعالى أن نصل إليه. يعني لحنا قده لا من ناحية علوم العربية، علم النحو والصرف والبلاغة وغير ذلك، ولا من ناحية بقية العلوم الأخرى كعلم الحديث والفقه وغير ذلك، لأن مسألة الإقراء بتحتاج إلى ساعة اطلاع. وكان العلماء قديما العالم يبقى محدث أو مفسر أو فقيه أو نحوي أو غير ذلك بعدما يتبحر في كل العلوم، بخلاف الحال اللي عندنا الآن. عندنا مثلا ربما تجد محدث وليس له في الفقه، أو فقيه بارع في علم الفقه وليس له في التفسير أو في مصطلح الحديث. فكان العلماء رحمة الله تعالى عليهم يتبحر في كل العلوم ثم ينبغ في واحد منها. إن حبيتم نأخذ بعض الجلسات نستكمل فيها يعني ما تقدم، ونجعل وقت في كل حلقة للمطالعة، والمطالعة إن شاء الله هتكون يعني برضو يعني الحمد لله إحنا بنسلك مسلك يعني فيه الحمد لله الرفق واللين. طبعا المطالعة الأصل فيها إن كان المسألة يعني فيها يعني ساعات الأمور يبقى فيها مثلا إظهار الخطأ، إن أنا مثلا تجيب الكتاب وتفتحه كده على صفحة وتقول لي اقرأ، أو أني أبدأ أقرأ، دي ممكن نصل إليها إن شاء الله. ولكن يعني حتى نحد من الخطأ ومن الإحراج، كل أخ يبقى عارف يقرأ في مثلا الكتاب الفلاني من صفحة كذا لصفحة كذا، فلما الأخ نقول له الأخ أسامة يقرأ، الأخ اللي بعده يكمل، يبقى هو قارئ الكلام ده ربما قرأه بدل المرة العشر، قرأه في أسبوع أو اثنين قبل ما يجي، يعني ما تكونش مفاجأة إن هو هيقرأ مثلا من صفحة 12 ولا 15 ولا 20، إحنا بنكون مثلا محددين لغاية الصفحة 30 مش هنخرج. قرأ أما هو كان زمان جماعة بتوع الإذاعة كان زمان بيقرأ نشرة الأخبار على الهواء، دلوقتي بيسجلها وإذاعها بيسجلها ويخطئ ويصحح ويحذف ويضيف ويعدل وبعدين يذيع. كان زمان ما فيش تسجيلات، كان زمان بيذيع على الهواء، ولما يغلط يحتاج انه يعتذر ويصحح العبارة. فاحنا نحد، فاذا حبيتهم يعني نكمل وبعد كده الإخوة يقولوا مثلا والله احنا طولنا، احنا عاوزين نغير، احنا ممكن نكتفي بهذا القدر، يبقى في يعني تبادل للآراء والاقتراحات. عشان يعني ممكن مش شرط يكون كتاب واحد، ممكن كتاب معين ينتهي منه يبدا في كتاب اخر يعني. يا ريت، بس ده ان شاء الله يحتاج ان شاء الله زمن. يا ريت. بعض الإخوة قعدوا معايا من مدة في كتاب فتح الباب، وبعد كده طبعا وصلنا الى ايه، الى يعني بعض الجزء الاول وانشغل، هم اللي انشغلوا والحقيقه يعني انا بقولها من باب الحزن، يعني هم انشغلوا الكلام ده ربما من 14 سنه. والله انا سمعت بعضهم في خطبه جمعه روحت مجالي نفسي اتغدى. ليه؟ الخطبه جميله، خطبة يعني جميلة، وزي يعني زي الطبخة المتكلفة. يعني تصور ان واحد جاب لبيته، جاب اكل، يعني جاب ما شاء الله يعني فرخة جميلة جدا جدا، وجاب خضار طازج وجميل جدا جدا، وجاب الانواع، وبعد كده الطبخة طلعت مش مظبوطة، طبخة متكلفة ومش مظبوطة. الاخ ما شاء الله محضر الموضوع كويس، عنده مادة يعني مادة أصيلة، الأحاديث بأسانيدها وما إلى ذلك، ولكن طبعا يعني أمور محزنة جدا جدا لو حد قاعد عنده ذوق عربي، وخدوا بالكم يا أخوانا هناك ذوق عربي، إن الإنسان يسمع الغلطة كالمطرقة كما عبر الشيخ سعود الشليم حفظه الله كالمطرقة، وربما ما يكونش عنده علم باللغة العربية ولكن ذوق، يعني زي الأستاذ محمود شاكر رحمه الله. الأستاذ محمود شاكر هو في تحقيق تفسير ابن كثير، يعني في طبعة لتفسير ابن كثير غير كاملة حققها الشيخ أحمد شاكر وأخوه الأستاذ محمود شاكر. ففي عبارة الإمام ابن كثير أوردها بيتكلم عن مسيلمة، فقال: ولما تجهرم مسيلمة. فالشيخ محمود شاكر بيقول ايه؟ هذه العبارة لم أجد لها أصلا في المعاجم التي اطلعت عليها، عبارة تجهرم. أنا حاول يرجع يجيب معناها من المعاجم ما وجدهاش. يقول: ولكني أستسيغها بذوقي العربي وأرى أنها مركبة من أمرين، الجرم والجهر به. يعني قال يعني هو استطعمها بذوقه. قال: وكأن الإمام ابن كثير رحمه الله يقصد ولما تجاهرم معاوية، يعني جاهر بجرمه. لما تجاهرم مسيلمة يعني جاهر بجرمه، فهو يعني استطعمها بذوقه. هناك يعني ذوق عربي. الإمام الذهبي رحمه الله بيحكي في ترجمة بعض الناس، فبيقول بأن هناك رجل كان ينشد بعض الأشعار، ينشد أشعار متقنة جدا جدا، وبعدين جلس مع احد الشعراء فوجد بان هذا الرجل ليس عنده علم، يعني ما عندوش الاسس اللي بيتاسس بها من ينشد بعض الابيات، يعني علوم البلاغه وعلوم الاساسيه من النحو والصرف والبلاغه ليست عنده، فاتهمه بالسرقه، ان بعض الناس كان يحفظ بعض الابيات من غيره وياتي بها فينسبها لنفسه. فهو الرجل لما يعني تكلم معه بعض الكلام الغليظ فرد عليه ببعض الابيات، رد عليه طبعا دي بابيات بترد على الرجل فليست مسروقه، ده هو يعني اتى بها يعني ايه توا اتى بها الان. فالابيات يعني معناها انه ليس عنده الا ذوق، يعني هذه الابيات ينشد الابيات واصبح شاعرا من الشعراء بالذوق، بالذوق ويعني ما يسمى بالسليقه، يعني اصبح النطق العربي عنده طبيعه كما هو حال العرب، يعني كان العرب ليس عندهم ما عندنا من العلوم الان ولكنهم كانوا عربا يتكلمون العربيه بلا علم، يعني كانوا يعني هذه طبيعتهم وهذا هو حالهم. فبعض الناس يبقى جالس، فمثلا لما الخطيب يقول ايه روى مسلم عن حذيفه، روى مسلم عن حذيفه رضي الله عنه، طبعا هذا ذوقي، يعني الانسان ممكن فعلا دماغه توجعه. طيب بقول لحضرتك خطبه، يعني انا روحت فعلا يعني ما تعبان. روى مسلم عن حذيفه رضي الله عنه، الكلام ده بنسمعه وبنستسيغه من الجماعه اللي بيدرسوا في الازهر اللي هم غير العرب، يجي الجماعه اللي هم من ماليزيا ومن تايلاند فنساله اهلا وسهلا ازيك يا اخي انت منين؟ انت بتدرس فين؟ يقول انا ادرس في كليه اصول دين جامعه ازهر. مش عرب، فهذا الامر يقبل منه؟ انما روى مسلم عن حذيفه، عن حذيفه رضي الله عنه، لا ده الكلام ده يجي واحد غير عرب يقول لك انا ادرس في كليه شريعه في جامعه اصول في جامعه ازهر. مساله التانيث والحاجات دي ما ليس بعربي، يعني حتى يعني بيعانوا معاناه سبحان الله، ونحن نحمد الله تبارك وتعالى يعني على اننا ولله الحمد يسهل علينا ان ننبغ في العربيه، يعني عندنا الخيوط، يعني لما يكون واحد غير عربي، وان كان يعني من الامور المحرجه جدا جدا ان ائمه النحو ائمه العربيه ليسوا عرب، الائمه اللي بنتلقى عنهم علوم العربية المشاهير ليسوا عربا، طبعا أئمة الحديث وعلى رأسهم أصحاب الكتب الستة ليسوا عربا، يعني دي أمور يعني توقعنا في الحرج وكأننا يعني ينبغي أن نعمل، ينبغي أن نتحرك. وصلنا إلى ماذا؟ قول يا شيخ أسامة. وصلنا للكتاب إن شاء الله، الكلام ده هياخد زمن طويل، فقلنا إن احنا نمشي في الامرين. اللهم المستعان. هو الحال كتاب الوبل الصيب انا يعني اخترته برضه لسبب، يعني انا انصح بكتب الامام ابن القيم رحمه الله كلها، لان يعني نجد فيها يعني مع العلم نجد فيها يعني شيء من توفيق الله سبحانه وتعالى لهذا الامام رحمه الله. ثم هذا الكتاب الوابل الصيب من الكتب التي يعني فيها تذكرة، فيها غذاء، يعني من الكتب التي ينبغي أن تقرأ، مش ليعلم ما فيها ولكن لنتغذى بما فيها، يعني تقرأ مثلا كل سنة مرة، يعني الحمد لله يعني هذا الكتاب والكتب الآن يعني الحمد لله من ناحية الثمن رخيصة ومن ناحية الجودة رائعة، يعني طبعا يعني ده كتاب الوابل الصيب اللي لم يكن يوجد احسن منه، يعني هذه الطبعه بهذا الغلاف اللي هو يعني اللي كان بيسموه زمان ورق اللحمه، ده لم يكن هناك اجود من هذه الطبعه، وما كانش رخيص، يعني كان يعني ب 40 قرش، وال 40 قرش كان يجيبوا حاجات كتير، يجيبوا حاجات حاجات كتير جدا جدا. يعني ده برب ده بدران قرش من حوالي لا يعني مثلا قول مثلا 72 لا لا والله اكتر والله اللحمه كانت بربع جنيه كانت ب 30 جنيه اه والله كان اللحمه بربع جنيه وده بربع اه والله ما كانش يعني ما كانش رخيص. وبعد كده لما يعني تطورنا جدا جدا بقت الطبعه دي طبعا الحمد لله لا دي ولا دي تصلح للبيع الان. والكتاب مثلا تجده مثلا يعني هيبقى بايه؟ هيبقى مثلا ب 6 جنيه ولا ب 5 جنيه؟ 5 جنيه يعني الكتب الحمد لله الكتب كتب من الاحمر لما رخيصه الكتب رخيصه مع اللحمه ولا السلع يعني مجموع الفتاوى الطبعه الرديئه جدا جدا احنا جايبينها ب 300 جنيه ب 300 جنيه سنه 79 و80 ماشي هو ضرر الوفاء والثانيه ما تنفعش جامده ضرر الوفاء يعني فيعني الحمد لله الوسائل يعني والله الحمد يعني ميسرة غير بقى الكمبيوتر والاسطوانات وما إلى ذلك فأسباب كثيرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا. طيب يبقى احنا اتفقنا ولا في حد يقول حاجة يا جماعة؟ سواء يعني حضرتك يعني درس المطلع والقراءة هيطول مثلا بأن درس برضو العلوم قيم علوم القرآن؟ آه ما احنا نتفق مع الإخوة أن احنا نبقى يعني هو في مدة زمنية للدورة ولسه مكان دورة جديدة عام جديد يعني مفتوحة؟ طيب نصبر مع بعض شوية ولا حضرتك عايز أشوف هو إن شاء الله نصبر لنا يعني إن عسى إننا نعد مذكرة في علوم القرآن يبقى الدراسة في الدراسة بالمذكرة أنفع وأيسر إن شاء الله. نعم تمام يعني فرصتين فرصة المطالعة وفرصة دراسة علوم القرآن. الله المستعان نسأل الله القبول. طيب ماشي الله المستعان نسأل الله التيسير. طيب نكتفي سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ومن احسن قولا